الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ستر العوره فيما لا يصف البشره. وعوره الرجل والانف ما بين السره والركبه والفره كلها عوره الا وجهها وكفيها. وهم الولد والمعتق، والمعتق بعضها كالانف. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبه لم تصح صلاته. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاه ذلك، فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها، فان لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فان لم يكفيهما ستر احدهما. فإن علم بكل حال صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا معشر الإخوان في الكلام عن شروط صحة الصلاة، وقلنا هذه أمور تطلب قبل الصلاة، وبعضها طبعا يطلب قبل الصلاة، ويلاحظ أنه يستمر فيها الإنسان إلى انتهاء صلاة. من ذلك الشرط الثالث وهو ستر العورة. الستر هو التغطية، والعورة بأصلها كل ما يشيل الإنسان ويعيبه، وبذلك هو يحب أن يواريه ويستره، لأن في ظهوره عيب وشيب ونقص. سميت العورة كذلك لهذا المعنى، أنه الإنسان يكره ويفتضح بكشفها. والعورة صارت تطلق على جزء معروف من البدن، ولذلك ذكر هنا حد العورة، يعني ما يعرف به عورة الرجل والمرأة، فقال أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. طبعا الكلام عن الإماء الآن لا حاجة لنا به، وهذا مشهور في تشبيه وإلحاق الأمة بالرجل، إن كان لا دليل عليه صريح. نعم، ربما تكون عورة الأمة دون عورة الحرة، لكن الحاقها كلية بالرجال لا يخفى ما فيه، لأن هذا فيه من الفتنة ما فيه. لكن عموما نحن لا حاجة لنا الآن في الكلام في هذه المسألة، ووسع الكلام فيها ابن القيم رحمه الله، إن أراد أن يرجع إلى كلامه فيها فليرجع. لكن هنا بالنسبة لعورة الرجل، فالمشهور عند العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وفي هذا طبعا أحاديث كحديث: لا تنظر إلى عورة رجل حي أو ميت، وحديث: فإن فخذ الرجل من عورته، وأحاديث أخرى كان بعضها لا يخلو من مقال. وعرضها بعض الأحاديث في مواطن خاصة، ظهرت بعض هذه المواطن من النبي صلى الله عليه وسلم ككشف فخذه في حين كان يجالس بعض أصحابه ودخل عليه بعض أصحابه، وكذلك في المعركة. وهذا حمل بعض أهل العلم على القول بأن العورة عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. فالمغلظة هي العورة المعروفة، السوءتان وما حاذاهما، والمخففة هي الفخذان ما بين السرة والركبة. واختلفوا في السرة والركبة هل هي من العورة أو هي حد العورة، بمعنى العورة ما بينهما. فلا إشكال أن ما بين العورة، ما بين السرة والركبة عورة، سواء قلنا مخففة وقلنا بأنها عورة مطلقا. لكن الخلاف في الركبة، وفي السرة، والذي يظهر أن السرة والركبة ليستا من العورة، وتغطيتهما أو تغطيتهما وتغطية جزء منهما إنما يكون من باب الاستيثاق لتغطية ما بين السرة والركبة. ثم ذكر حد عورة الحرة، وقال أن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. طبعا هنا يتكلم عن عورتها في الصلاة، وكذلك يتكلم عن عورة الرجل في الصلاة. والمشهور أن عورة المرأة في غير الصلاة عند المذاهب الأربعة فيها تفصيل، فعند الحنابلة والشافعية كلها عورة، وعند المالكية والحنفية كلها عورة إلا الوجه والكفين. ولذلك هنا الكلام عن عورة الحرة في الصلاة، فلذلك هي تكشف وجهها وكفيها. أما قدمها فهو عورة في الصلاة وفي غير الصلاة فتغطيها، وإن كان يجيز كشف بعض المذاهب، لكن لا شك أن الأحوط وهو المذهب هنا أنه لا يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة. ثم ذكر حكم من اجتمعت فيه أو اجتمعت فيها، لأن هنا طبعا التفريق في حق المرأة بين الحرة والأمة. ذكر حكم من اجتمعت فيها حرية ورق، فقال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، يعني تلحق بالأمة في حكمها أن عورتها كعورة الأمة. ثم تكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالثياب التي يستر بها العورة. إذا كان ستر أو ستر العورة واجب، وهو على المذهب شرط من شروط، طبعا عند المتقدمين ما في تحذير في التفريق بين الواجب والشرط، لكن طبعا من تأخر يقصد بالشرط كما ذكرنا قبلا ما ترتب على عدمه العدم. فإذا قلنا بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم تستر العورة، طبعا هنا ستر العورة مع القدرة كما سيأتي بالتفصيل في بيان حكم هذا الشرط، من لم يستر العورة فإنه لا تصح صلاته. الواجب قد يكون المقصود به الشرط، وقد يكون المقصود به الفرض الركن كما تقدم في الأركان أو سيأتي في الأركان، وتقدم في أركان الوضوء. أو قد يقصد بالواجب ما ليس بشرط ولا ركن، بل هو واجب بمعنى أنه يفعل مع القدرة ويسقط عند العجز، ولا يبطل به العمل مع العجز ويبطل به العمل مع عدم القدرة. هذا على المذهب. وعند الحنفية الواجب ما يؤثم تاركه دون تأثير في صحة العمل، مثل عندهم قراءة الفاتحة مثلا واجب، ولو تركها الإنسان فهو يأثم لكنه لا تبطل صلاته. لكن عند الجماهير طبعا قراءة الفاتحة ركن، فتبطل الصلاة بدون قراءة الفاتحة. الركن عند الحنفية هو قراءة القرآن سواء كان الفاتحة أو غير الفاتحة. فالمقصود هنا أنه تكلم عن بعض أحكام الثياب التي يستر بها. ذكر هنا من صلى في ثوب مقصوب، طبعا إذا كان ستر العورة مطلوب، هنا لو كان هذا الثوب ساتر للمحل الواجب أو زاد عن ذلك، المهم صلى في ثوب مقصوب أو صلى في محل مقصوب في دار مقصوبة، قال لم تصح صلاته. هذا على المذهب. هذه المسائل الخلافية المشهورة بين الحنابلة وغيرهم، باعتبار أن هل النهي يقتضي الفساد كيف يقولون الآن الآن هذا يصلي لابسا هذا الثوب، هذا الثوب يواري عورته، فهو ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، وهو في ذات الوقت مقتصب لهذا الثوب. الآن هذا العبد مطلوب منه أن يواري عورته حتى يصلي مستور العورة، ومطلوب منه أن يتجنب اغتصاب حقوق الناس. فهذا الآن جمع بين إثم وطاعة، طاعته في أنه وارى عورته، ومعصيته كون سلب حق الآخرين باغتصابه. فالآن اجتمع فيه معصية وطاعة، فهل نقول بأنه يؤجر ويؤثم في عمل واحد؟ هذا هو الإشكال عند الحنابلة. قالوا الآن هذا نقول هل هو مطيع لله ولا عاصي لله؟ من قال بأنه نفك الاشتباك نقول هو طائع في ستره، في ستره لعورته، وعاص في غصبه، فصلاته تصح ويأثم على الغصب. أما من رأى الفعل واحدا وقال الفعل الواحد لا يكون إثما ومعصية ويمتنع فك الاشتباك، لأن هذا الإثم هو الذي حقق به شرط الصلاة، أنه استتر بثوب مغصوب، فقالوا ما يتم فك الجهة، لا يمكن فك الجهة، ما نستطيع أن نسمي الفعل الواحد طاعة ومعصية. وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، قالوا الآن ما حقيقة الغصب؟ حقيقة الغصب هو شغل محل الغير بغير وجه حق، واحد محتل أرض إنسان آخر أو بيت إنسان آخر وقاعد فيه وقاعد يستغله ويشغله، يعني يقعد فيه ويسكن فيه ويستمتع فيه بالحرام بغير وجه حق، لأنه مقصود. الآن اللي قاعد يصلي هذا قاعد يصلي في أرض مغصوبة، حقيقة الغصب هي شغل محل الغير بغير وجه حق، هذا الآن صلاته هي غصب. شلون نقول له هذه الصلاة هي طاعة ومعصية بنفس الوقت؟ كيف يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية؟ كيف نجعله مأجور على فعل هو آثم فيه؟ لأن هاي حقيقة الغصب الآن كأي ما يذهب ركوع أو سجودة ويقعد ويوقف بأرض ما هي له غاصب. هذا الصورة لما امتثلت في ذهن الحنابلة قالوا هذه صلاته باطلة، ما تصح صلاته. أما غيرهم من العلماء فقالوا هو يعني آثم في غصبه لكن صلاته تكون صحيحة. طيب هل هذه صلاته تجزأ صحيحة؟ بعضهم قال صحيحة، وبعضهم قال هي صحيحة لكن يجب إعادتها، وبعضهم قال صحيحة لا أجر فيها. اختلفوا فيها لأن الإشكال وارد حقيقة في كونه آثما بالغصب، وهذا يشبه في معنى في الطهارة لو توضأ بماء مغصوب، لو إنسان غصب ماء لغيره ثم استعمله في الطهارة الشرعية، هذا عندهم ما يصير طاهر، لأن من شرط الطهارة الماء الطهور المباح، وهذا ماء محرم لأنه مغصوب. طيب لو كان الماء غير مغصوب لكن الإناء مغصوب، هذا يحرم استعمال الإناء لكن تتحقق الطهارة، لأن الماء المستعمل ملكه بس الإناء المستعمل، ولذلك هنا يفرقون بين الوضوء بالماء المغصوب وبين الوضوء بالإناء المغصوب. فالماء المغصوب لا تصح الطهارة به، والإناء المغصوب تصح الطهارة به مع الإثم. هذا كله طبعا كما قلنا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد؟ فمن قال أن النهي يقتضي الفساد مطلقا قال أن هذا يدخل فيه، ومن قال بأن النهي يقتضي الفساد إلا ما دل الدليل على خروجه نظر في هذا الموطن، هل هذا الموطن مما دل الدليل على خروجه أو لم يدل الدليل على خروجه. وطبعا هذه مسألة أصولية وفيها خلاف، وتنزيل الخلاف الفقهي على هذه القاعدة الأصولية. ثم ذكر أن لبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال، طبعا هذا استطراد مفيد الكلام عما يستعمله الإنسان في ستر بدنه مناسب، لأن الإنسان قد يلبس ما يغطي العورة ويتحلى بما يزيد، ومما يتحلى به حلية الذهب. فذكر أن لبس الذهب والحرير أباحه الشارع الحكيم للنساء دون الرجال، لكنه يجوز للرجال عند الحاجة. طبعا لبس الحرير كم أن يلبسه من حكة أو من قمل أو غير ما يذكره العلماء، قد يكون به مرض جلدي يعوزه إلى لبس الحرير. والذهب قد يحتاج في بعض المواطن في التطبب وفي التحلي في الحرب، نوع من المفاخرة للعدو. وطبعا المذهب من أشد ما تشدد في بعض المواطن التي ورد فيها كتحلية السيوف وغير ذلك. ولذلك في الأصل أن الذهب والحرير مباحان للنساء دون الرجال، قال إلا عند الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرامان أو هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ذكر هنا أيضا مسألة هي من مفردات المذهب، وهي مسألة الصلاة في الثوب الواحد. وهي ورد، لأن النهي عن الصلاة بالثوب الواحد على هذه الصفة التي لا يجعل فيها الإنسان على عاتقه شيء. وورد الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أول كلكم يجد ثوبين. ولذلك حمل بعض العلماء الكراهة على هذه الصورة، أن يصلي في الثوب الواحد لا يجعل على عاتقه منه شيء. البعض حمل على صفة معينة في اشتمال الصماء، وبعضهم قال أنه يعني كل هذا احتراز من تكشفه وظهور عورته. ولذلك هنا تغطية العاتق في هذه الصورة ربطت بالصلاة بالثوب الواحد، وبعض علماء المذهب فهمها على إطلاقها في أن التغطية مقصودة، سواء صلى بثوب واحد أو بأكثر من ثوب، فلا بد أن يغطي أحد عاتقيه. قالوا ليس على عاتقه منه شيء، لو كان على أحد العاتقين شيء يرتفع النهي. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، يعني أدى ما عليه. وهذا على قول بأن تغطية العاتق هنا واجب في الصلاة، لا تصح الصلاة إذا تركها مع القدرة، إذا كشف كلي عاتقيه. فإن لم يجد ما يستر أو ما يستر عورته سترها، فإن لم يجد ما يستر في سقط عندي إلا عورته، يمكن شنو عندي فكرة؟ نعم، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته. أي نعم، أي طبعا أنا عندي سقط في النسخة اللي عندي، ما عندي إلا يا براك، يمكن نسختك نفس نسختي فصححها. فإن لم يجد ما يسر، طبعا هذا فقه الأولويات هنا لمارس الفقهاء، في أن الأوامر مجرية على تجري على القدرة والطوق. فهنا إن لم يجد ما يستر إلا عورته، تقدم العورة على ستر العاتقين أو أحد العاتقين. قال: فإن لم يكفي جميعها، يعني جميع العورة، لو لم يجد، طبعا هذا كان يتصور في الزمان الأول، وربما يتصور أحيانا في هذا الزمان في الكوارث، أو عافانا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها. يقصد هنا لو قدرنا أن إنسانا ما استطاع أن يغطي كل عورته، فماذا يفعل؟ قال: فإن لم يكفي، يعني الثوب، جميعها، يعني جميع العورة، ستر الفرجين، يعني تغطية العورة المغلظة اللي هي الفرجان أولى من تغطية الفخذين مثلا، فإن لم يكفهما ستر أحدهما. واختلفوا هنا في تقديم هذا الأحد، هل يقدم القبل أو يقدم الدبر؟ فبعضهم قال يقدم القبل لأنه مستقبل به القبلة، وبعضهم قال بل يقدم الدبر لأنه أفحش في الظهور، وبعضهم قال بل يقدم القبل لأن الدبر مستتر باليتين يعني. فهذا طبعا كلها ليس عليه دليل، وإنما هو تقدير، لأنهم لما تأملوا أن العورة فيها معنى القبح والسوء، هي عورة هي سوءة يعني تسوء الإنسان، فهم رجعوا في تقديرهم للعرف أيه أفحش أيه أشد أيه أقبح، فيتجنب ما هو أقبح عند الناس، لأن هذا هو المعنى اللي أجله تجنب الإنسان في أبهى زينة، يستتر ويتحلى ويتزين بالثياب لربه سبحانه وتعالى، فهو يتجنب في المقابل ما هو أفحش وأقبح وأشنع. هذا اجتهاد، فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، ولكل مجتهد نصيب. ولذلك قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله قال لو غطى أيهما أجزاءه، لأنه ما في دليل. وهذا هو العدل، العدل في أمور الاجتهاد التي لا نص فيها أن الإنسان يحاول أن يرجح، ما في بأس ما هو في عيب، لكن لا يجعل ذلك حتما، وإنما يرجع ذلك إلى تقدير المكلف. قال فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال. هنا اختلفوا كيف يصلي عادم السترة، ما عنده شيء يتغطى به أبدا، فقال هنا صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. قالوا هنا يسقط فرض القيام لحق الاستتار، لأن ستر العورة شرط والقيام ركن مع القدرة، وهو ركن مقصود لغيره، للفاتحة للقراءة لتكبيرة الإحرام. فقالوا هنا، وهذا شوفوا فقه من تعارض الآن المفاسد، هو أما يترك هذا أو يترك هذا، فمن قدر أن هذا أشد قال يترك الثاني، ومن قدر أن لا هذا هو اللي أشد قال يترك الآخر. فلذلك قال فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. قال وإن صلى قائما جاز. وهذا يذكرون أيضا لو كان الناس مختلطون بعضهم ببعض، ولذلك اختلفوا هل يصلون جماعة أو يصلون فرادى، وكيف يصلون وكيف يصطفون وكيف يجلسون. هذا طبعا كله لا دليل خاص فيه، وإنما هو اجتهاد ولكل مجتهد نصيب. الآن تأتي مسألة، لو وجد ما يستتر به لكن هذا الثوب ليس بطاهر، لأنه يشترط في الثوب الذي يستتر به والمكان الذي يصلي فيه والبدن الذي سيصلي لله اللي هو بدنه، كل ذلك يشترط فيه الطهارة، فإن لم يجد ما يستتر به إلا الثوب النجس. هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يصلي عريانا، وبعضهم قال بل يصلي في الثوب النجس، فإن يصلي مستور العورة أولى من أن يصلي بثوب أن يصلي بلا ثوب حتى لو كان الثوب نجس. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا قال صلى فيهما ولا إعادة عليه. طبعا هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، واختار بعضهم غير ذلك، أما اختياره حسن ولا شك، فإن ستر العورة يعني لا شك مقدم على طهارة الثوب، والصلاة في ثوب نجس أقل قبحا من الصلاة بلا ثوب. وقوله ولا إعادة عليه هذا اختيار أيضا، وبعضهم قال يعيد إذا يعني وجد ثوبا طاهرا في الوقت. طبعا هذا لو عجز عن قصله، لو كان يستطيع يغسله يغسله ويلبسه ما في مشكلة، لكن الكلام هنا عن لو لم يستطع مثلا، أو ضيق عليه الوقت بحيث لو غسل خرج الوقت، وغيرها من المسائل التي يذكرونها. الشرط الرابع قال رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. ويصلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المرات والحمام والعش وإعطان الإبل وقارعة الطيب. طبعا هنا الشرط الرابع هو كالملحق الذي قبله، تكلمنا احنا عن الطهارة تكون في بدنه وثوبه ومحله، فقال الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، قال إلا النجاسة المعفو عنها. مر معانا احنا في النجاسات ان النجاسات بعضها مشدد وبعضها متوسط وبعضها مخفف، والمخفف يعني يعفى عن يسيره كما مر معانا في المذي والدم والقيح. فقال هنا كيسير الدم ونحوه مما تقدم، هذا طبعا كالمعفو عنه، والبعض قال بطهارته كما مر معكم. أما النجاسة المتوسطة والنجاسة المغلطة فلا بد من إزالتها بالإزالة الشرعية بالغسل أو بغير ذلك مما مر. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها، هذه طبعا مسألة تقع للإنسان، قد يصلي بثوب ثم يكتشف أنه نجس، فماذا عليه؟ هذه الصورة وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ومن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها قبل الصلاة ثم نسيها وهو يصلي، نسيها لما دخل الصلاة نسى أن عليه نجاسة فلم يزل الثوب المتنجس مثلا، قال فصلاته صحيحة. هذا يدل عليه حديث جبريل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أصحابه ثم أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فالصحابة كلهم خلعوا نعالهم، فبعد الصلاة سألهم ما لكم ماذا فعلتم؟ قال رأينا خلعتنا عليك فاقتدينا بك. فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، يعني لم يقطع الصلاة ويبدأها أنفا من جديد، وإنما بنى على جزء من الصلاة كان في نعليه نجس قدر نجاسة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة وإنما بنى على ما تقدم من صلاته، جزء منه كان في نعال فيها نجاسة. هذا هو أقوى ما في الباب من دليل على أن من جهل النجاسة وألحق الناس بالجاهل، لأنه مرفوع عنا القلم في حكمه بنص الحديث المشهور، ولذلك ذكر هنا أن صلاته صحيحة. طيب لو علم بذلك في الصلاة أزالها، أزالها في الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبنى على صلاته، يعني يحكم بصحة الجزء الذي صلى به والنجاسة موجودة ولم يستأنف، يعني لم يبدأها من جديد. ثم ذكر بالنسبة لطهارة الأرض والبقعة التي يصلي بها أن الأرض كلها مسجد، يعني كلها تصح للسجود للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائص هذه الأمة. ثم ذكر بعض ما استثنى الشارع إما بنص أو قياس، فقال إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق، هذه طبعا وإن جمعت في حكم إلا أنها مختلفة، يعني بعضها لمظنة النجاسة وبعضها لمعنى آخر. فالمقبرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فالإنسان لا ينبغي أن يصلي لما قد يتوهم من الصلاة للأموات أو دعائهم، والالتجاء إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحقيق التوحيد وصرف الناس عن الشرك، ولذلك في هذا سد للذريعة. وشبه البيوت اللي ما يصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني النافلة، ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلونها كالقبور، معناته أن القبور لا يصلى فيها والمقبرة لا يصلى فيها. وأيضا الحمام، الحمام طبعا يعني لكراهة هذا الموطن مما قد يقع فيه من التعري، أو لأنه قد يكون تعم به البلوى مثل ما مر، ويكون ربما فيه النجاسة. عموما ورد في الحمام أحاديث، وإن قال بعض العلم يصح في الحمام حديث، وإن كان بعض الأحاديث لا قد تصل إلى درجة الحسن في كراهية دخول الحمام إلا من حاجة، وكراهية إدخال النساء الحمام. طبعا الحمامات المقصود بها الحمامات العامة اللي كان يتخذ الناس يتخذها الناس يقصدونها للتنظف و يعني التعافي لما فيها من مياه من الحميم حارة يعني. والحش، الحش أيضا طبعا مكان القذر ينزه عن الصلاة، اللي هو المرحاض جلكم الله، مكان قضاء الحاجة. وأعطان الإبل، أعطان الإبل يعني مرابط الإبل، الأماكن التي تنوخ فيها وتجلس فيها الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، قال صلوا في مرابط القنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، قيل لأن ربما تكثر فيها الشياطين. ورد في الحديث أن الإبل خلقت من جان، وبعض قال أن هذا سبب أن من أكل لحم الإبل دعي إلى الوضوء حتى يطفئ القوة الغضبية التي ربما تلحق به من أكله من لحم الإبل. عموما هذا احنا الأصل أن هذه أوامر شرعية، وإن لم نعللها فإننا نقول سمعنا وأطعنا. النبي نهانا عن الصلاة في أعطان الإبل فلا نصلي فيها، رخص لنا في الصلاة في مرابط الغنم فنصلي فيها، واستدل به علماء المذهب على طهارة روث ما يؤكل لحمه. وقارعة الطريق، طريق الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه، كما نهى أن تقضى فيه الحاجة أو أن يوضع فيه القذر أو الأذى، فكل ذلك ممنوع لأن فيه أذى للناس. الناس لهم طريق فيه مصلحة يقطونها بالعبور، فكونك تصلي فيه تقطع عليهم طريقهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان في طريق الناس حتى لا يؤذيهم أو يضيق عليهم أو يضطرهم لأن يمروا من أمامهم. وهذا طبعا بعيد عن الخشوع الإنسان ليصلي في قارعة الطريق. طبعا مثل هذا يعني الآن الصلاة في المساجد، اتخاذ المساجد والأماكن المهيئة للصلاة كلها تكون أدعى للخشوع، ولذلك ينبغي حتى في جهات العمل أو الدراسة، يعني لما تتخذ المصليات لا ينبغي أن تتخذ في الممرات التي تعج بالمراجعين تضيق على الناس مرورهم، يعني هذا من جهة يضيق على الناس ويعطل مصالحهم، ومن جهة أخرى هذه صلاة يعني ربما ما يوفق الإنسان فيها إلى خشوع، لأنه ينشغل بأصوات وحركات المارة وكلامهم. ولذلك ينبغي أن تهيئ أماكن للصلاة تنقطع عن هذه الأصوات ولا تضيق على الناس ولا تقطع عليهم طريقهم. وهذا طبعا أمر مشرط أن هذا يكون دائما مصلى، لكن لو اتخذ وقت الصلاة يكون مكان مناسب محترم مصان فيه انقطاع فيه خشوع، وليس في طريق الناس مثل ما يفعل كثير من الناس، وبعدين للأسف يعني طبعا ربما يكون فيه أذى للناس، ربما يكون فيه طبعا عدم حضور قلب في الصلاة. الشرط الخامس والأخير قال رحمه الله قبل الأخير الشرط الخامس قال رحمه الله استقرار القبلة إلا في النافلة على الراحلة المسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن استقبال بخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكن، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة انحضر سأل واستدل بمحاريث المسلمين، وإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدا لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. السادس معه الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. نعم، الشرط الخامس استقبال القبلة، هذا طبعا أمر الله سبحانه وتعالى به بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته وأمر جموع الناس. فاستقبال القبلة هذا شرط يبدأ الإنسان به قبل الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، ويستمر به إلى نهاية الصلاة. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فهذا رخص له أن يصلي حيث كان وجهه. والعاجز عن الاستقبال طبعا يكبر إلى القبلة ثم يترك الراحلة كيفما توجهت، وهذا جعل رخصة في النافلة على الراحلة للمسافر. قال والعاجز عن استقبال القبلة يعني لخوف أو غيره، العجز هنا بسبب خوف كأن يكون في حرب مقابل للعدو ويخاف أنه يستقبل القبلة ويكون العدو ليس في جهة القبلة وإنما في الجهة الأخرى، فلو استقبل القبلة أعطى ظهره لعدوه، فيعجز بالتالي عن لخوف أو لغير الخوف كأنه كان يكون ما يعرف وين القبلة، فيصلي كيفما أمكنه. قال ومن عدا العاجز لخوف أو جهل مثلا لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، يعني هذين اللي هو العاجز والمتنفل في السفر ينبغي أن يستقبل، فعدا هذين لابد أن يستقبل القبلة، يستقبل الكعبة. وهنا في استقبال الكعبة يذكرون مسألة مشهورة، هل يستقبل عين الكعبة أو جهة الكعبة؟ عين الكعبة يعني لو تخيلنا أن رسمنا خط مستقيم بينه وبين الكعبة سيصل هذا الخط به إلى الكعبة، جهة الكعبة يعني يتجه إلى الجهة اللي فيها الكعبة، كعبة في الشمال، كعبة في الجنوب، كعبة في الغرب مثل ما عندنا الآن، فهو يتجه إلى الغرب، مو بالضرورة يصيب عين الكعبة، يعني رسمنا خط مستقيم يمشي في الجهة اللي هو متجه فيها لا يصيب الكعبة. فهذه مسألة طبعا البعض أطلق أنه لابد من إصابة عين الكعبة، والبعض أطلق بأنه يتجه إلى جهة الكعبة وليس عين الكعبة، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، طبعا مو حق أهل الكويت، حق المدينة، أن المدينة وين قبلتهم؟ في الجنوب. نعم، ما احنا قبلتنا في الغرب، ما يصح نقول بين المشرق والمغرب قبلة في الكويت، لكن النبي يقوله هو في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وسع على الناس فجعل الجهة كلها قبلة. وهني بعض العلماء توسط فقال لا، ينبغي أن يفرق بين القريب والبعيد، فإن كان قريبا وأمكنه إصابة العين فإنه يصيب عين القبلة، وإن لم يمكن. طبعا هذا يعني الآن يتصور أن كثير من المسلمين ما يصلي إلى عين الكعبة، لأن كثير من مساجد المسلمين الآن أكبر من الكعبة، صح؟ فالصف الآن الصف الطويل هذا مثل هذا الصف الآن وصفينا كلنا، حتى لو الكعبة كانت مني، اللي منك ما راح يصيب عين الكعبة، اللي بالنص راح يصيب عين الكعبة إلى يعني منطقة اللي منتصف الصف، بعدين اللي بالأطراف حطينا خط سيدة كذي ماشي باتجاههم راح يتجاوزون الكعبة. ومع ذلك ما يقول أحد أنه لابد أن صفوف المساجد تصير دائرية، يعني ما يصير الصف دائري إلا وين؟ الكعبة، في مكة حوالين الكعبة فقط يستدير الناس على الكعبة. أما المساجد في مشارق الأرض ومغاربها كلها صفوفها سواء كانت طويلة أو قصيرة كلها مستوية. فلذلك يعني المسألة إن شاء الله تعالى على الطوق والسعة، إذا الإنسان استطاع أن يرى الكعبة فيتجه إليها، إذا كان ما يراها فإنه يتجه إلى جهتها مجتهدا. قال: فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت عليه القبلة في الحضر فإنه يحاول أن يسترشد بمن يحضر فيسأل ويستدل. السؤال هو أن يسأل المسلمين اللي يصلون، أحيانا في المسلمين بس ما يصلون، للأسف أنك تزور بعض بلاد المسلمين تسأل من في الفندق كلهم مسلمين، محمد وعبد الله وفيصل، هاي فيصل مني عندي زيادة عشان لا يزعلون بعض الناس، زي ما يعرفون قبلنا للأسف. فبعضهم للأسف حتى يسأل أي واحد، شوف العامل في الفندق يسأله وين القبلة، قال ليس بمسلم، تعني ينبغي أنك في القبلة تسأل تتحرك. فيسأل أو يسترشد بمحاريب المسلمين، يشوف المساجد، فالأصل أن هؤلاء ثقة، إلا إذا علم أن بعض المحاريب منحرفة مثل محراب مسجد فاس مثلا اللي هو جامع القرويين، معروف أنه منحرف عن القبلة من قرون صارت عليه قصة، لكن الأصل في محاريب المسلمين أنها متجهة إلى القبلة. الآن بعض بلاد المسلمين أيضا يحطون علامات في الفنادق، كان بعضها موثقة ترى، يحطون على الدرج والدرج يلف حط منية منية، لكن يثبتونها أحيانا بالأسقف أو على الحوائط فيرسمون جهة القبلة. فهنا يسترشد، يسأل المسلمين أو يشوف محاريبهم، وإن أخطأ هنا في خلاف في الخطأ، إذا أخطأ في الوقت أو خارج الوقت، إذا صار الخطأ عن اجتهاد فلا شيء عليه، إذا صار الخطأ عن إهمال فعليه الإعادة. أما لو أحسن وفعل ما عليه فلا ينبغي أن يكلف يعني أكثر مما وجب عليه. قال: وإن أخطأ فعليه الإعادة. قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا أحد. يعني هنا يفرق بين الحضر والسفر، لأن الاسترشاد إلى الحضر في الحضر إلى القبلة أسهل، يعني ويستطيع أن يسترشد لها بسهولة لوجود الناس، أما في السفر في المسألة قد تشق عليه. قال: ولا إعادة عليه. طيب لو اختلف مجتهدان في القبلة لم يتبع أحدهما صاحبه، يعني هنا إذا تساويا، لكن لو كان واحد منهم فلكي أو راصد جوي أو عالم بالجغرافيا أو عالم بالنجوم، فهني ما يستويان صح؟ لكن لو اجتهد اثنان مستويان ما في مزية لأحدهما، فهنا كلاهما يحتمل أن يكون مصيبا أو يكون مخطئا. فعلى هذا الأساس قال: أن اختلف مجتهدان يعني في القبلة. طبعا هنا إما يقصد به الاجتهاد المطلق لو فقيه يعني، أو أنه مجتهد في القبلة لم يتبع أحدهما صاحبه، ثم ذكر بعض الصور اللي يكون فيها الإنسان أنقص من صاحبه. قال: ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، يعني إذا ارتقى عنه برتبة كالعالم بالنسبة للعامي أو المبصر بالنسبة للأعمى، لأن المبصر يسترشد بعلامات لا يبصرها الأعمى، فلذلك هنا لم يتساويا. فإذا إذا تساويا فلا يتبع أحدهما الآخر، إذا كان لأحدهما مزية فكان أحدهما عالم والثاني، سواء كان عالم شرعي أو عالم بالجهات أو عالم بالأرصاد، فإنه يطيع ولا شيء عليه. الشرط السادس هنا النية، نية التعيين، يعني تعيين الصلاة. طبعا هنا يشترطون النية للصلاة، بعض العلماء يجعل النية ركن من أركان الصلاة، والمذهب أن النية في كل موطن هي شرط إلا في الحج. طبعا النية هنا نية الصلاة، العلماء بعضهم يشترط فيها نية خاصة، ففي الصلاة يحتاج إلى أن ينوي الصلاة وأن يعينها، يعينها يعني يعينها يعني ينوي صلاة تتميز عن ما يشتبه بها، لأن الآن عندنا إحنا صلوات تشتبه مثل صلاة العصر والظهر، كلاهما مثلا سرية وكلاهما رباعية، فلو كان مثلا عليه فوائد أو أراد الجمع، هذه صلاة وهذه صلاة، فهنا ينوي نية يميز بها صلاة عن صلاة. قال فشرط النية للصلاة بعينها، فينوي العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء ولا ينوي صلاة عامة. ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. الأصل في النية، النية طبعا في اللغة هي مطلق القصد، وهي في الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله. فالأصل في النية أن تأتي في أول العبادة، تأتي مع تكبيرة الإحرام في أولها، لكن لو تقدمت يسيرا فلا بأس بذلك. نختم بآداب المشي إلى الصلاة. اقرأ يا شيخ. قال الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلى أن أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاهد هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما تركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلى أنه يقول: افتح لي أبواب رحمتك. أحسنت بارك الله فيكم. طبعا هنا ذكر بعض الآداب المتعلقة بالمشي إلى الصلاة لحاجة الناس إليها، لأن من المذهب أن الإنسان يؤدي الصلاة في جماعة، يعني الجماعة واجبة في المذهب، والأصل في الجماعة أن تكون في المسجد وقد تكون في غير المسجد، ولذلك احتيج إلى ذكر بعض الآداب المتعلقة بالصلاة. فذكر أنه يستحب أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وهذا ورد فيه النص الحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فليأتي وعليه السكينة والوقار، يعني يمشي بخطى ثابتة بتؤدة ولا يأتي جزعا أو فزعا أو وهو يهرول ويلهث ويركض، وإنما يأتي بكل سكينة ووقار، عليه الوقار. فما أدرك يصلي وما فات فيقضي. قال ويقارب بين خطاه، يعني يقارب بين مواطن مواضع أقدامه، يعني حتى يكثر من خطواته ويستزيد من أجره. قال ولا يشبك أصابعه، ورد هذا في الجمعة، البعض يجعلها عام تشبيك الأصابع، وطبعا قيل أن فيه نوع من العبث واللهو والانشغال. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بعض الأذكار التي ذكرها لم يثبت فيها حديث صحيح. ورد بعض الأذكار الصحيحة في الخروج من البيت، كان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لكن دعاء خاص للمسجد، وردت أحاديث في دخول المسجد وفي الخروج من المسجد. أما هذا الحديث الذي يستشهد به دائما في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هنا اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. طبعا هنا أيضا لم يثبت دليل خاص في مثل هذا الحديث، وإن كان الحديث أصلا فيه مقال في أنه يقال في المسجد. قال بحق ممشاي هذا، حق السائلين طبعا على الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود هنا أن لأحد حق على الله سبحانه وتعالى إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ يا معاذ يعني أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، فأخبره أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق السائلين على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب هو يعني تكرم وتفضل من الله سبحانه وتعالى، جعله الله سبحانه وتعالى حقا. وليس معنى هذا أن الإنسان يتوسل بغير الله سبحانه وتعالى، وإنما طبعا هذا من العمل الصالح الذي يتوسل به. بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. طبعا هنا الإنسان يتواضع في خروجه فلا يشابه المتكبرين أو المستكبرين، ولا يسمع ولا يرائي. التسميع طبعا يعني التسميع هو أن يقول ما يسمعه الغير، والمراءاة أن يفعل ما يراه الغير. يقول إنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، أن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، يعني لم يركض أو يهرول، وإنما يستمر في مشيه على سكينته ووقاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وأوأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، لا يستطيع أن ينشئ صلاة بعد إقامة الصلاة. طيب لو كان يصلي ثم أقيمت الصلاة، هنا في خلاف، البعض أخذ بظاهر الحديث فلا صلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، سواء كان شرع فيها أو لم يشرع فيها. وهذا يدل على له شواهد. إشكال اللي يرد عليه هو قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا يرد على نافلة الصلاة ونافلة الصوم، يستشكل بعض أهل العلم أن يقطع الإنسان نافلة الصوم أو يقطع، لكن ثبت الدليل في الصيام الصائم المتطوع أمير نفسه، وثبت أيضا في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جذب ابن عباس إلى الصف لما أقيمت الصلاة. وفي الصحيح في البخاري أيضا لما رأى رجلا يصلي بعد إقامة الصلاة أقبل عليه بعد الصلاة وقال الصبح أربعة الصبح أربعة الصبح أربعة، فصار يكبرها يكررها عليه حتى قال الصحابة ليته سكت. فالمقصود هنا أن في تعارض مصالح الآن، لو قيمت الصلاة فيبغي أن يوجه الناس، لكن لا بأس لو الإنسان كان في أواخر صلاته فإنه يعني يتمها إذا أمن أنه يدرك الصلاة الصف الأول تكبيرة الإحرام فيتمها على عجل ويدخل في الصلاة، أما أنه ينشغل بالصلاة والناس يصلون فهذا طبعا لا يليق. ولذلك قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني الفريضة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قدم اليسرى وقال ذلك وقال اللهم افتح لي بدل يعني افتح لي أبواب رحمتك قال اللهم نسألك من فضلك أو افتح لي أبواب فضلك. هذه بعض الآداب اللي ذكرها، وبعض أهل العلم أفرد للمساجد آداب وكتبا في ذلك مثل ما فعل القاسمي في كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد. هذا القدر يكفي إن شاء الله تعالى اليوم، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرح في الدرس القادم في الكلام عن صفة الصلاة حتى يعني نبلغ إلى صلاة، يمكن نتكلم عن إلى باب سجود السهو. الله المستعان. تفضل يا فهد. إيه نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به دعا فيه بصلاته وفي قلبي نورا في عيني نورا في سمعي نورا في عيني نورا. نعم، أذكر أنه ثابت في بعض مواطن الصلاة مثل السجود والركوع. الذهاب للمسجد ما أعرف أنه ما أدري أنك أنت تدري كوني. أنا أعرف أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم، تذكر هذا كان يقول جزاك الله خير استفيد، كان يقول إذا ذهب صلاة الفجر. خلي قرانا الحديث بس. يلا أسأل على ما يطلع الحديث. شيخ مسألة الأسبوع اللي طاف الحول والقوة، أي ما طبعا ما نشط حقيقة لبحث المسألة. أنا حقيقة يعني أنا بادي الرأي أقدر أقول لك أن الحول من التحول من حال إلى حال، والقوة طبعا هي القدرة، لكن ما نشط إلى أن أبحث لك. أردت أن أنقل لك من كلام أهل العلم صح؟ أي فما تيسر لي للأسف، لكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم نأتيك بما قال أهل العلم سواء الفقهاء في شرح الحديث أو علماء الحديث في كتب الحديث أو علماء اللغة إن شاء الله تعالى بالدرس القادم. بس أنا صار عندي سفر الأسبوع هذا فما نشط لي تحضير مسألتك مناسك إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، الدرس القادم أتيك بكلام علماء اللغة. نعم، في كتابك طلعت الحديث ما طلع معك. يقول أخونا أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، قلت أنا ما أعلم أنه قال عند الحديث فقعد انتظر الآن طلع. نعم، ما يظهر لي أن لبس الحفر أو العلاق من هذا، لأن هو ليس المقصود فيما يظهر من الحديث هو كشف العاتق أو ستر العاتق، وإنما الذي يظهر أن المحترز هو كشف العورة، يعني كون الثوب ليس بمحكم قد يرتخي أو يسقط أو ينحسر عن العورة، هذا اللي يظهر لي. لذلك الله أعلم ليس هذا المقصود، فإن يلبس علاق ويلبس سروال لا يصدق عليه أنه صلى في ثوب واحد. لكن لا شك أن بنقوله أن إذا قلنا بأن الصلاة لها حد أدنى تتحقق بها الصحة، فلا بد أن الإنسان هنا أن ما ينسى أن خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني يأخذ الهيئة الأكمل في الصلاة يصلي. ولذلك بعض الصحابة كان يتورع حتى عن وضع العمامة في الصلاة، لما رأى ابن عمر أحد الناس يصلي بلا عمامة قال أهكذا تخرج للناس؟ قال لا، قال فالله أحق أن تتزين له. فمو معناتها أن يعني تصح الإنسان صلاته بستر العورة، بس ما يلبس الإنسان مثلا ثوب سباحة ويصلي، هذا ما يخرج هكذا للناس. لكن نقول بهذا تصح صلاته، لكن هذه الصلاة الصفة الأكمل صح صلاة الإنسان لو جاء المسجد بجامة نوم، لكن هكذا يأتي الإنسان المسجد بيت الله سبحانه وتعالى؟ لا. وذلك هذا من الإخلال، يستهين الإنسان في المسجد يلبس أردأ الثياب أو ما يستحي أن يخرج به إلى الناس يلبسه المسجد، ولما يخرج إلى العمل أو يخرج إلى الناس أو يزور أقاربه يكون في أحسن. لا، الأولى وخاصة العجب الآن حتى في الجمعة والعيد صار بعض الناس يعني يهتم للعيد في آخر زينة يظهر في الديوان وفي مجمع الأهل، في صلاة العيد ما يكون كذلك، في صلاة الجمعة ما يكون كذلك، هذا خلاف السنة، لأن لبس البياض ولبس الزينة والتعطر والتطيب للصلاة لا شك أنه هو الأولى. ما خرج معك الحديث للحين؟ طيب تقرأ ما تقرأ ولا أنا أقرأ؟ سوريك الشيء إيه، من رواه الحديث؟ فين من داود؟ من دا أبو داود. أبو داود تكبر. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا وشيء بن حسين الحبيب، حدثنا محمد بن علي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نبدأ حديثنا. نبدأ بصنا راقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه استيقظ تسوق توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات طيب حتى ختم، ثم قام وصلى ركعتين كل ذلك ثم يتوضأ ويقرأ، فخرج إلى الصلاة وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة ثم تبعه وهو يقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا. فأذنهم بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول ثم إيش اتفق؟ اتفق ورد في حد وما يظهر لي أن هذا في عموما. خليني أراجع الحديث أنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتيك بالحديث كامل. طيب في شيء بعد ثاني؟ تفضل يا قاعدة بالنسبة للمحرمات أن الأصل فيها العدم بالنسبة للصدق ثوب مغصوب. لا، هو الآن إحنا عندنا الأصل شنو العدم؟ الأصل الأصل قصدك يعني اللي يصلي بثوب مغصوب كأنه ما صل كأنه لم يلبس ثوبا يعني؟ ما أذكر أن القاعدة كثير، لعل يعني عليك تراجعها. و حتى أذكر بها أي هو المقصود أن بعضهم يقول بأن الصلاة بثوب مغصوب كالصلاة بلا ثوب، أو الصلاة بثوب نجس كالصلاة بلا ثوب، يعني لم يتحقق شرط ستر العورة، لكن ان نقول بان القاعده الاصل العدم، اصل العدم في الافعال، الاصل عدم التحريم، الاصل عدم الوجوب. لكن في هذا الموطن ما تنطبق القاعده بهذه الصوره، وانما اعطاء الثوب المغصوب حكم العدم، بمعنى انه كانه ما لبس شيئا. نعم. لا إيه تختلف في القبلة، ما تلزمهم الجماعة، لأن هذا بيصلي مشرق وهذا بيصلي مقرب. نعم شيخ، بالنسبة للي تبين مكان القبلة، الحين الأجهزة الذكية مثلا مرات تبين وتطلع لنا القبلة، بعدين نعرف إنه خطأ، هذا يعيد صلاة؟ هذا يعتمد على التجربة. إذا كانت يعني عادة الأجهزة هذه تعتمد على يعني برمجة متعلقة ب يعني معرفة الشمس مكانها أو القمر أو النجوم أو الاتجاه الشمال وكذا، فإذا جرب أنها موثوقة مأمونة، لأن تصور الخطأ فيها يسير يدعي إلى طريقة استخدامها أو تثبيتها، إن عادة هي يعني مربوطة بالأقمار الصناعية، إذا عرف أن الجهاز هذا خربوطة يعني ما يتبع، لكن إذا عرف أنها آمن. أنا يعني جربت كثير من الأجهزة، في بعض المباني تربك الأجهزة ما تضيع فيها اتجاهات، يعني أكثر أنا كنت في الحقوق، كل ما حط جهاز كل جهاز يعطيني اتجاه، اضطرينا نستخدم الطريقة البدائية، سمت الشمس، شوف الشمس. في غزنامة العجيري يكتب لكم سمت الشمس كل يوم مثلا الساعة 2 اليوم طالع الشمس، هذه القبلة. فاتبعنا هذه الطريقة البدائية في تحديد القبلة، أن كان في شيء ظاهر في البناء يخلي الأجهزة ترتبط. لكن في الأوضاع العادية عادة الأجهزة هذه دقيقة يعني، فلو لجأ لها الإنسان. لكن هذا هو الآن حق فرق بين الحضري والمسافر. الآن إذا الأمر كان متيسر بأذنى طريق الإنسان يعرف القبلة، مثل واحد الحين في قرطبة، قرطبة ما شاء الله كل قطعة فيها مسجد أو مسجدين، ما يعسر على هذا الإنسان يعرف القبلة وين، لأن يعني المساجد كلها متجهة إلى القبلة، أو لو طق باب أي بيت سأله راح يقول له هذه القبلة، وسأل أي إنسان قال له هذه القبلة، هذا الاتجاه. لكن الإنسان المسافر أو المنقطع أو في بلاد الغرب قد يعسر عليه الأمر. فعموما يعني هذا ما تقدر تعطيها فيها حكم عام. كانت الأجهزة معروف عنها دقة، مثل البوصلة، يعني واحد أخذ بوصلة واعتمد عليه أصرف البوصلة الدقة، لكن قد يكون لدخولها في مجال مغناطيسي أو في بنيان بعض الأبنية فيها مشكلة، يعني هي نوع من التأثير على المجال المغناطيسي. فهذا ما الشاذ والنادر ما يعطى حكم، لكن الأجهزة إذا كان معروف عنها السلامة والدقة فلا لا بأس بالاعتماد عليها. تعيين الصلاة يعني ينويها عصرا ظهرا هكذا، هذا يعين. هذا بعض العلماء اشترط التعيين، لأن قالوا القصد بالتعيين أن ما يلتبس بغيره لابد أن يعين، والصلاة تلتبس، عندنا صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فلابد أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها. المقصود هذا طبعا محل القلب، هو ناوي يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، هذا معنى التعيين، يعني هو يحضر في قلبه أنه يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء، هذا المقصود. شيخ أي نعم تفضل. خلصنا جماعة تجي جماعة ثانية تقيم الصلاة، ما يدخل فيها حديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. إذا خلاص الحين أنا فرضية أتنفل ليت جماعة ثانية وقام صلاة، لا الجماعة الثانية خلاص، الجماعة الأولى، الجماعة هي الجماعة الأولى. الجماعة أنت قاعد تتنفل بعد فريضة صليت الفرض، ظننتك تصلي هل تقطع نفلك عشان تلحق بالجماعة؟ هذا ممكن تفعله، لكن الصلاة الثانية لا، مو هذا، الصلاة هي الصلاة. ولذلك أصلا الصلاة الثانية محل خلاف بين أهل العلم، تعقد أو لا تعقد، لكن المقصود هنا إذا قيمة الصلاة هي الصلاة المعروفة لها إمام ويدعى لها. ما كانوا يقيمون أكثر من صلاة في المسجد، كانت تصلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج عليهم يصلي بهم أو يأذن لمن يصلي مكانه. هذه هي الجماعة، أما الجماعات المتلاحقة فلا أثر لها. نعم. طيب، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.